بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتاب الصيام قال رحمه الله: باب الفطر والصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيام والفطر للمسافر. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وسمي السفر سفرا إما من الإسفار وهو الظهور والبروز والخروج، ومنه قول الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، أي إذا ظهر وبان. وإما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهرها. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان إذا عدل عنده رجل وقيل إن فلانا رجل عدل، سأل من عدله: هل سافرت معه أو لا؟ والمسافر مخير بين الصوم والفطر، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجوز له الصوم ويجوز له الفطر، ويفعل ما هو أرفق به. والصيام بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى إذا بلغنا كراع الغميم، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما تفعل. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ويدل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل الذي يكون الصوم فيه عليه مشقة. الحال الثانية من أحوال الصوم للمسافر أن يشق الصوم عليه مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. والحال الثالثة من أحوال الصوم للمسافر أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، بأن يستوي الصوم والفطر، فالصيام في هذه الحال أفضل لوجوه أربعة: أولاً أن ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أنه إذا صام فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثاً أنه أسرع في إبراء الذمة، فيكون من باب المسابقة إلى الخير، فاستبقوا الخيرات، ويكون من باب المسارعة إلى الخير. ورابعاً أنه أيسر على المكلف غالباً، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أيسر وأسهل له. ولا فرق في جواز الفطر للمسافر بين أن يبتدئ يومه بالصوم ثم يفطر أو أنه يفطر ابتداءً. فمثلاً لو أن شخصاً مسافراً نوى الصوم وشرع فيه فيجوز له أن يقطع الصيام، ويجوز له أيضاً أن يفطر ابتداءً بأن لا ينوي الصوم. وإذا قدم المسافر إلى بلده وهو مفطر لم يلزمه أن يمسك بقية يومه، فله أن يفطر بقية اليوم، وذلك لأنه قد زالت حرمة الصوم في حقه بفطره المباح في أول النهار. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من حل له الفطر في أول النهار حل له أن يفطر في آخر النهار. وذلك أن كل من أفطر بسبب مباح ثم زال هذا السبب فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية يومه. فمثلاً لو أن امرأة طهرت من الحيض في أثناء النهار لا يلزمها أن تمسك بقية يومها، لأنها لا تستفيد بهذا الإمساك شيئاً. وكذلك أيضاً لو أن مريضاً برئ في أثناء النهار لم يلزمه أن يمسك بقية يومه، وهكذا المسافر. ولكن كل من أبيح له الفطر فإنه لا يجوز له أن يجاهر بالفطر، بل عليه أن يفطر سراً. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سراً، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه، فلا يجوز له أن يجاهر بالفطر، لأنه حينئذ ينتهك حرمة الزمن، ولأنه حينئذ يجرح مشاعر المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.